جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعناه ومحمد ثلاثا فيقال ثم نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قال اسمه فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عليه يحفظ الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم وقال مالك بن الحويرث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن جمرة أنه قال كنت أترجم بين ابن عباس رضي بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد ومن القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم وبالوفد غير خزايا ولا ندى من قالوا إن نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل بالجنة فأمرهم بأربع ونهم أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهوا عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعمة ربما قال النقير ربما قال المقير قال احفظوه واخبروا من وراءكم قال احفظوه اخبروه من وراءكم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبيها بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال أنا عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قد قيل ففارق عقبة ونكحت زوجا غيره باب التناوب في العلم قال حدثنا من أخبر قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أبو عبد الله وقال ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي من ضرب شديد فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة بما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظتنا شد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن زيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن لقطتي فقال عرفكاها وقال وعاها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأديها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى أحمرت وجنتها وقال أحمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى ينقى ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شاكرها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سألوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيء بات فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل باب من بارك على ركبته عند الإمام والمحدث قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة عن الزهري أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي فقال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقول سألوني فبارك عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فسكت باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزهري فما زال يكررها وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت قال ثلاثة قال حدثنا عبد الله عبدت قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة حتى تفهم عنه إذا تعلق من سلم عليهم ثلاثة قال حدثنا مسد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهيك عن عبد الله بن علي رضي الله عنهما أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا سافرناه فدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوت ويل للعقاب من النار. قال مرتين أو ثلاثة. باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أخبرنا محمد هو بن سلام قال حدثنا محارب قال حدثنا صالح بن حيان قال عمر بن شعبي قال حدثني أبو بردة عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناك بغير شيء قد كان يركب فيما دون من المدينة. باب عظة إمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن أيوب أنه قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه من قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المراجع تلقي القرطة والخاتم والبلال يأخذ وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحرص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث. اسعد الناس بشفاعه يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار انه قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قول ذهاب العلماء. قال حدثني اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من عباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. قال الفرابري قال حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام النحوة. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاري قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم قال بنى عليك الرجال فاجعل لنا يوم من نفسك فوعدهن يوم لقيهن فيه فوعظهن ومرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدي إلا كان لها حجاب من النار فقالت امرأة واثنتين فقال واثنتين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عبد الرحمن بن أصبهان عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا عن عبد الرحمن بن أصبهان قال سمعت أبا حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرف إلا راجعت فيه حتى تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسم الذب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح سمعته أذناي قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم بها حميد الله وثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم إنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن أيوب عن محمد عن أبي بكر عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة منكم هذا في شهركم هذا ألا ليبلغ شاهد منكم الغيب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا منصور قال سمعت ربيعي بن حراش يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا عليه فإنه من كذب عليه فليلج النار. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي أنه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفرق ولكن سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال أنس إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب كتابة العلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة أنه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. قال حدث ابن نعيم الفضل بن دكيم قال حدثنا شعيب عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتل رجل من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتله فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلة فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيلس شك أبو عبد الله وسلط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبل ولم تحل لأحد بعد ألا وإنها حلت لساعة من نار ألا وإن ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلى المنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما يعقل وإما ينقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمين فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتب لي أبي فلان. فقال رجل من قريش إلا للخير يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا للخير إلا للخير. قال أبو عبد الله قالوا يقادوا بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عنه ما من عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شامع عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عند التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة قال أخبر ابن عيينة عن معمر عن الزوري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزوري عن هند عن أم سلمة أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزان أيقظ صاحبات الحجر فرب كاس في الدنيا عارية في الآخرة. باب السمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن أبي هشام أسأل أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بيت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساري فجعلني عن يميني فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى صلاة. باب حفظ العلم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضر ويحفظ ما لا يحفظون. قال حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا ساه. قال بسط رداك فبسطته. قال فغرف بيدي ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا قال غرف بيده فيه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي

عن ابي الطفيل عن علي بذلك. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده رضي عن قتاده انه قال حدثنا اسر بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال ثلاثة قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فاستبشروا؟ قال اذا اتكل واخبر بها معاذ عند موته تأثما. قال حدثنا مسد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس رضي الله عنه قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه. قال الا ابشر الناس؟ قال لا اني اخاف ان يتكلوا. باب الحياء في العلم. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشه رضي الله عنها نعم النساء ونساء الانصار لم يمنعهن الحياء يتفقهن في الدين. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابي عن زينب ابنه ام سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها قال جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المراه من غسل اذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رات الماء فغطت ام سلمه يعني تعني وجهها. وقالت يا رسول الله وتحتلم المراه؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم يحدث بما هي. فوقع الناس في شجر الباديه وقع في نفسي ان نخله. قال عبد الله فاستحيت وقال يا رسول الله اخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخله. قال عبد الله فحدثت ابي بما وقع في نفسي فقال لا ان تكون قلتها احب الي من ان يكون لي كذا وكذا. باب من استحيا فامر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسد قال حدثنا عبد الله بن داود عن العمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال كنت رجل مذا فمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال في الوضوء. باب ذكر العلم والفتح في المسجد. قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من رجل قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من الأملم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه البرس أو الزعفران فإن لم يجدن علينا فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. كتاب الوضوء. باب ما جاء في الوضوء. وقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث وكره أهل العلم الإسراف فيه ويجاوزه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضا. قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فسام وضرات. باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجهول انه قال رقيت مع ابي هريره رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضا فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم يطيل غرته فليفعل. باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه انه شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاه فقال لا ينفتل لا ينصرف فقال لا ينفتل ولا ينصرف حتى يسمع الصوت ونجد ريحه. باب التخفيف في الوضوء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى ربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام وصلى ثم حدثنا يوسفيان مرة بعد مرة عن عمري عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنه من قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضى من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلل وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري وربما قال سفيان عن شمالي فحولني فجعل يميني ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال لعمر إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عين ولا نام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء واحدة ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إسباغ الوضوء الإنقاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريم مولى بن عباس رضي الله عنهما عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيرا في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباس رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها كذا أضاف إلى يد أخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح من رأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجل اليمنى ثم حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. باب التسمية على كل حال عند الوقاع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن عباس رضي الله عنهما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم إذا تأهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهم ولد لم يضر. باب ما يقول عند الخلاء. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صيب قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابع ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد إذا دخل. وقال سعد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. باب وضع الماء عند الخلاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوء قال من وضع هذا فاخبر. فقال اللهم فقه في الدين. باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه. قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا زهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرق وغرب. باب من تبرز على لبينتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واس بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان يقول ان الناس يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تسق من قبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبينتين مستقبلا بيت المقدس لحاجتي وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم. فقلت لا ادري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لا يسقط من الارض. باب خروج النساء الى البراز. قال حدثنا يحيى بن قال حدثني يوسف قال حدثني عقيل عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذا يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فنادى عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو سامد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجنا في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. باب التبرز في البيوت. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فقام ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشام. باب حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عم واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبينتين مستقبل بيت المقدس. باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن أبي معاذ واسمع طه بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء وأنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني استنجي. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجة تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة مما. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة وتم ماء عنزة نستجب الماء. تابع النضر وشاذا عن شعبة والعنزة عصن عليه زج. باب النهي عن الاستنجاء بالماء. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة نبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الماء وإذا أتى الخلاء فلا مس ذكره بيمينه ولا تمسح بيمينه. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا وزعمي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا تنفس في الإناء. باب الاستنجاء بالحجارة. قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجتي فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال أبغي أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتي بعظم ولا روث. فأتيت بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها إلى جنبي وعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكر قال ليس أبو عبيدة ذكر ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بها فأخذ الحجرين والروثة وقال هذا ركس ما بلغ مرة مرة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن طيب بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة باب الوضوء مرتين مرتين. قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين باب الوضوء ثلاثة ثلاثة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حبران مولى عثمان أخبره أن راه ورأى عثمان بن عفان رضي الله عنه ذهب إلى حين ففرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث يديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه عن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران. فلما توضع عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضا رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. باب الاستنثار في الوضوء. ذكر عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. باب الاستجمار وترا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر ويستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده باب غسل رجلين ولا يمسح على القدمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال دخلنا في النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفر في سفرة سافرناها فدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بي على صوتي ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس رضي الله عنه قاله ابن عباس عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبان الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه راى عثمان دعا بوضوء ففرغ يديه من الناي فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات يديه الى المرفقين ثلاثة ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا وقال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. باب غسل العقاب. وكان المسيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. قال حدثنا ابن آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج قال عبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم يرى أحد من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من أركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبسني على السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به رحلته. كيف يا مجاهد اقرأ أنت عبد الله. بسم الله. وبأسانيدكم. نعم. وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى قال باب التيمم في الوضوء والغسل. شوف الجهاز. قال رحمه الله تعالى باب التيمم في الوضوء والغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سينان عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يهن في غسل ابنته ابننا بميامنها وموضع الوضوء منها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سيبان قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنعله وتوجيه وطهوره وفي شأنه كله. باب التماس الوضوء إذا حالت صلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حالت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك إناء يده وأمر الناس أن يتوضأ منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأس أن يتخذ من الخيوط والحبال. وسوء الكلاب ومروها في المسجد. قال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا هذا ما هو في النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدث إسرائيل عن عاصم عن نسيان وقال قلت لعبية عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس ومن قبل أهل أنس فقال أن يكون عندي شعرة من أحب أيام الدنيا وما فيها. قال حدثنا محمد عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن نسيان أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محل قال سواء كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي زيد عن أعوج أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبي أنه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبو في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشر شيئا من ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن أبي السفع عن الشعبي عن أبي بن حاتم أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أسلت كلبك المعلم فقتل وفكل وإذا أكل فلا تأكل فإن أمسك على نفسي. فقلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال فلا تأكل فإن أمسك على كلبك أمسك مع كلب آخر. باب من لم يغل وضوء إلا من المخرجين من القبلة والدبر. وقول الله تعالى وجاء أهل منكم من الغائط وقع طعام فيما يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القبلة يعيد الوضوء. وقال جاء عبد الله إذا ضحك في صلاته عاد صلاته ولم يعد الوضوء. وقال حسن إذا أخذ من شعره وأظفاره وخلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حديث يذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة الذات وقع فما وجد بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال حسن ما زال المسلمين يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطان وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصى بن عمر بثره فخرج منه الدم ولم يتوضأ. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن فيما يحتج وليس عليه إلا غسل محاجمه. قال حدثنا أدم بن أبي إياس قال حدثنا أبي ذئب عن سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزعد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي من الحديث أبا هريرة قال الصوت عن الضرطة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عنية عن الزهري عن عبادة بن تيمان عن عمها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصيف حتى يسمع صوتا يجد ريحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن المنذر أبي يعلى الثوري المنذر أبي على الثوية عن محمد بن حافية أنه قال علي كنت وجها مذان فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فموت مخلال ما أسدي فسأله فقال في وضوء. وهو شعبة عن أعمش قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان أحد أبي سلمة عن عطاء أن عطاء بن عسان أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأله عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال قلت رأيت إذا جامع فليمني. قال عثمان توضى كما توضى صلاته ويغسل ذكره. قال عثمان سألته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك علي والزبير وطلحة وربيعة بن كعب رضي الله عنه فأمره بذلك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحاكم عن ذكوان عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من أنصاره فجاء ورأسه يقطف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجلناك؟ فقال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجلته قطف عليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. باب رجل يوضئ صاحبه. وقال حدثنا محمد بن سلمة قال أخباني يزيد مهرا عن يحيى بن موسى عن عقبة عن كريب عن مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاض من عرفة على إلى الشعب فقضى حاجته. وقال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه يتوضأ. فقلت يا رسول الله تصلي؟ فقال مصلى أمامك. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدث عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد أنه قال أخباني سعيد وإبراهيم أن نافع بن جبير مطعم أخبره أن سمعت أن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه ويتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. أو قالت القناع بعد حديث غيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حمل عن إبراهيم إن كان عليهم إزام فسلم وإلا فلا تسلم. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن مخونة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره نبات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قال 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام يشن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنه فقمت فصنعت مثل ما صنعت ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح. باب من لم يتوضأ إلا من غش المثقل. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قاموا يصلون فإذا هي قامت تصلي فقلت ما للناس فأشرت بيدي نحو السماء قالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم فقمت حتى جلني غش وجعلت أصب فوق راسي ماء فما صاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله أثنائي ثم قال ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبور مثل أو قريبا فتنة الدجال أدري ذلك قالت أسماء أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأمامون أو موقف فيقول لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات وهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نعم صالحا قد علمنا أن كنت لمؤمنا وأما المنافق والمتوب فيقال لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فهو مسح رأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقام بمسيه بالماء من ذات وجه تمسح على رأسها وسئل مالك يجزي أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عم بن يحيى المزني عن أبيه أنه وجد قال عبد الله بن زيد وهو جد عم بن يحيى تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ يديه فغسل مرتين ثم مضى وغسل ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المنفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم وده من المكان الذي منه ثم غسل رجليه باب غسل رجلين إلى الكعبين. قال حدثها موسى قال حدثها وهب عن عمرو عن أبيه أنه قال شفت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتمام ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يده من التوي فغسل يديه ثلاثة ثم أدخله في التوي فمضى واستنشق واستنثى ثلاث غرفات ثم أدخله فغسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة وغسل يديه الكعبين. باب استعمال فضل وضوء الناس وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم قال سمعت أبا حجيج حفتي يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحنا به فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال له ما شرب منه أفرغ على وجوهكم ونحركم. وقال حدثنا أبي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن علي بن شهاب أنه قال أخبرني أحمد بن ربيعة أنه قال هو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وغلام بئهم. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه لا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. باب ما حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا أحد بن إسماعيل عن الجعد عن أنه قاسمة السابة بن يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح راسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئي ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى الخاتم ينبوت من كتفيه مثل زرير الحجلة. باب من مضى واستنشق من غرفة واحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أفرغ على الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضى واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاث مرات ثم غسل يديه المفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل يديه للكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو مسح رأسه مرتين قال حدثنا سيد بن حبيب قال حدثنا وهب قال حدثنا عن أبيه أنه قال شفت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتوي من ماء فتوضأ لهم فكفى عليه فغسلهما ثم أدخلوه في إناء فمضوا واستنشق واستنثر ثلاث غرفات من ماء ثم أدخلوه في إناء فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخلوه في إناء فغسل يديه المفقين مرتين مرتين ثم أدخلوه في إناء فمسح برأسه فأقبل يديه وأدبر بهما ثم أدخلوه في إناء فغسل يديه وحدثنا موسى حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة وتوضع عمر بالحميم بيت نصرانية. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رجال النساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. أبو صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءها المغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن مكدر أنه قال جابر أن يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا يا ميض لا أعقل فتوضأ صب علي من وضوئي فعقلت فقلت يا رسول الله من الميراث إنما يثرك لا تفرنزت آية الفرض قباب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. قال حدث عبد الله بن منير قال سمع عبد الله بن أبي وكن أنه قال حدثنا حميد عن أنس أنه قال صلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصب المخضب أن يبسط فيه كفه وتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 800 وزيادة. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سلمة عن بويد عن أبي بويد عن أبي موسى عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تو من صوف فتوضأ فغسل وجهه ثلاثه ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدب وغسل رجليه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما تقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به وجع استأذن أزواجه فإن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم برجلين يتخطوا رجلاه في أرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فاخترت عبد الله بن عباس فأخبرت عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقالت لي من الرجل الآخر قلت لا قال هو علي. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعدما دخل بيته وشد وجعه واشتد وجعها يقع علي من سبع قراب لم تحلل أوكيتهن لعلي أحد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفص زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشيرنا أن قد فعلتم ثم خرج إلى الناس. باب الوضوء من التوقع. حدث خالد بن خالد حدث سليمان حدث عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال كان عمي يكثر من الوضوء. قلت قال عبد الله بن زيد أخبرني كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتوى من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخله في التوي ثم مضى واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخله فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم أدخل إليها المنفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح برأسه فأقبل فدوى به وأقبل ثم غسل يديه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء في أذن فوتي بقدح وحراح في شيء من ماء فوضع أصابعه في قال أنس بدأت أنظر إلى الماء ينبع ما بين أصابعه قال أنس حذرت ما أن توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. ووضوء بمدة قال حدث أبو نعيم قال حدث مسعر قال حدث ابن جبير قال سمعت أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أندية وتوضأ بالمد. باب المسعى الخفين قال حدث أسوق بن فرج المصري عن ابن وهب أنه قال حدث عمرو وحدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدث في شيء سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتسأل عن غيره. وقال موسى بن عقبة فخبر أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا قال لعمر أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. قال حدثنا عمرو بن خالد الحواني قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابراهيم عن نافع عن جبير عن عروة عن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليها حتى فرغ عن حاجته فتوضا مسح على الخفين. قال حدث ابو نعيم قال حدث شيبان عن يحيى عن ابي سنة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمي ان اباه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه بن شداد واباه عن يحيى. قال حدث عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو وعن أبيه أن قالت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه مع عن يحيى عن أبي سلمة عن عمر عن عم وقالت النبي صلى الله عليه وسلم باب يدخل رجليه وهما طاهرتان. قال حدث أبو نعيم قال حدث زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأيت أنزع خفيه فقال عمر فدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهما لم يتوضأ من لحم الشتى والسرقة وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسامة عن طالب بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاتا ثم صلى ولم يتوضأ. قال حدثنا يحيى بن بكين قال حدثنا ليث عن وقيع بن شهاب انه قال اخبرني جعفر بن عمي بن ابية ان اباه واخوانه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعا الى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. فابو موضع من السوق لم يتوضأ. قال حدث عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى احد بن حاتث عن سعيد بن نعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى ذكر بالصلاة وادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسوق فامر به فثور فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلنا ثم قام الى المغرب ومضى ولم يتوضأ. وحدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن وكيع عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. وابن هل يوم مضمض من اللبين قال حدثنا أحد بن بكير وقتيبة قال حدثنا ليث عن وقيع عن شارع عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب اللبن فمضمض وقال إن له دسمة. تابعه النص وصالح بن كيسان عن الزهري. ووضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين والخفقة وضوءه. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم ويصلي فليقرأ حتى يدفع عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري عليه يستغفر فيسب نفسه. قال حدث أبو معمر قال حدث عبد الوارث قال حدث أبو أبي قالت عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم فصلي فينام حتى يعلم ما يقرأ. أبو وضوء من غير حديث قال حدث محمد يوسف قال حدث سفيان عن عمرو بن عامر أنه قال سمعت أنسا قال حدث مسد قال حدث عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فقلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال حدث خالد بن خالد قال حدث سمان قال حدثني أحد بن سعيد أنه قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سعيد بن نعمان أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصلاة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى العبد أطعمت شهر متى إلا بالسيق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم مضى ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. باب من الكبائر ألا ستر من بولي. قال حدث عثمان قال حدث هجير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحاطم حطام المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان يوم يعذبان في كبين ثم قال بلى كان أحدهما يستر من بولي وكان آخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجلدته فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منها كسرة فقيل له يا رسول الله ما فعلت هذا؟ قال لأخف عنهما لم تيبس أو إلى أن ييبس. باب ما جاء في غسل البولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قبر كان لا يستر من بولي ولم يذكر سوى بول الناس. قال حدث يعقوب بن إبراهيم قال حدث إسماعيل بن إبراهيم قال حدث يحيى بن قاسم قال حدث عطاء بن أبي موت عن أسلم بن ذكر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواز حاجته أتيت بماء فيغسل به قال رحمه الله: باب من حدث محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا أعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قام وراء النبي صلى الله عليه وسلم قبلني فقال إنهم العدلان وما العدلان في كبير، أما أحدهم فكان يستر من البول ما أخذ فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جلدة مطوطة فشق على نصفين فغاز في كل قبر واحدة. قال: يا رسول الله إن فعلت هذا؟ قال: لعله يخف عنهم ألم يلبسه. قال المثنى: وحدثنا وكرم قال حدثنا أعمش قال سمعت مجاهدا مثله يستر من بوله. باب توكيل النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابية حتى فغم بوله في المسجد. قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا مامون فأخبرنا إسحاق عن أسد كراه النبي صلى الله عليه وسلم وعبيه يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. أبو صب الماء على البول في المسجد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهو وهيق على بوله سجلا من ماء أو ذوبا من ماء فإنما بعثتم من السلام تبعثهم معسرين. قال حدث عدنان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أحد بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: باب يهيق الماء على البول. قال حدثنا خالد وحدثنا سليمان عن يحيى عبد سعيد أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طرس المسجد فسجلوه الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذوبا من ماء فوهق عليه. أبو بول الصبيان قال حدث عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبيان فباع ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. قال حدث عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يكن الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فباع على ثوبه فدعا بماء فأنضحه ولم يغسل. أبو البول قائما وقاعدة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمش عن أبي وائل عن حذيفة أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سبطة قوم فباع قائما ثم دعا بماء فجئت بماء فتوضأ. باب البول عند صاحبه وتستر بحائط. قال حدثنا من أبي شبيب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتاني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم تماشى فأتى سواطة قوم من خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبهت منهم فأشار إليه فجئت فقمت عند عقبه حتى فاق. باب البول عند سواطة قوم. قال حدثنا محمد العراقي قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل أنه قال: كان أبو موسى أشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قاضه فقال حذيفة ليته أمسك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواطة قوم فبال قائمة. باب غسل الدم. قال حدثنا محمد بن ثنا عن هشام أنه قال حدثتني فاطمة عن أسماء أنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت أحيانا تحيض في الثوب فكيف تصنع؟ قالت: قالت تحط ثم تقص بالماء وتنضح وتصلي فيه. قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاضت فلا أطهر أفلع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عقم ليس بحيض، فإذا أقبلت حضرتك في الصلاة هذه الأدواء فاغسل عنك الدم ثم صلي. وقال أبي: ثم توضئي كل صلاة تجي ذلك الوقت. فأبو غسل المنية وفوكي وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدث عدنان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون عن الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كنت أغسل جنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فغسلت النبق على الماء في ثوبه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال: سمعت عائشة حاء. وحدثنا مسدد قال حدث عبد الواهدي قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قالت: سألت عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها من يصيب الثوب فقال: كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج أصلته وأنا أثر الغسل في ثوبه بقع الماء. باب إذا غسل الجنابة وغيرها فلم يذهب أثره. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار في الثوب يصيبه الجنابة فقالت عائشة: كنت أغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج أصلته وأثر الغسل فيه بقع الماء. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون عن نهوان عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل منية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه في بقعة أو بقعة. بسم الله. قف على هذا الشيء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف إلى هنا، وإذا كان عندكم في سؤال هنا ما هو ما أدري وش إيش الشخص الذي يقرأ الحديث عليه إيش إما أن يقرأه يعني يبدو أنه يقصد به يعني القراءة متأنية ما مستعجلة، ولكن أنا أمامكم نسخة من الكتاب تتابعون أنتم الحديث، لأن قراءة متأنية معناه بدلا من 50 أو 60 صاع يمكن 100 صاع، يمكن يحتاج إلى 100 صاع، وأظن وقت ما يتسع لنا ل100 ساعة، نحن بين 50 إلى 60 ساعة نحاول نكمل قراءة صحيح البخاري من بين 50 إلى 60 ساعة إن شاء الله. وإذا كانت نسخة أمامكم وتتابعون نص الحديث فأكثرها واضح ليس فيها إشكال، ولكن قراءة ثانية إن شاء الله إذا أحيانا الله وأمدنا بالصحة والعافية يكون القراءة متأنية يعني ببيان مسائل والتوضيح والشرح وما شابه ذلك، هذه قراءة ثانية.